السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا عن الأحداث التي حدثت في نهاية غزوة حنين وفي ارتحال رسول الله إلى مكة، وقلنا أنه عين عتاب بن أسيد رضي الله عنه أميرا على مكة، وعين أبا محذور رضي الله عنه هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقدم المدينة لست ليالي بقينا من ذي القعدة سنة 8 هجرية. فسبحان الله، عاد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شهر ذي القعدة سنة 8 هجرية رزق النبي صلى الله عليه وسلم بمولود، وهو إبراهيم. ولد للنبي صلى الله عليه وسلم من أمه، أي أم إبراهيم، هي ماريا القبطية. وشوفوا سبحان الله، تأخر عطاء الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. كان هو يتمنى الولد، ويأتيه الولد قبيل وفاته بأعوام قليلة وأشهر قليلة، سبحان الله. ويا ليته صلى الله عليه وسلم يعني سيبتهج به كثيرا. كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها مليئة بالابتلاءات والاختبارات، وما كان صلى الله عليه وسلم إلا راضيا حامدا لربه جل وعلا، وما كان متسخطا قط صلى الله عليه وسلم، وما كان إلا مبتسما، حتى قال جرير: والله ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم في وجهي، سبحان الله. مع كل هذه البلاءات وكل هذه المحن، لا ترى رسول الله إلا وهو وجهه يتلألأ نورا وبشرا وسرورا، سبحان الله. هذا الرضا تجده دائما في النفوس الممتلئة حبا لله سبحانه وتعالى، مهما قدر الله سبحانه وتعالى عليه، ومهما أحاطت به الهموم والغموم، تجده قلبه يتنفس جهة السماء، ودائما يجيره الحمد لله ويرضى عن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رزق مولود وهو إبراهيم، حتى أنس يقول: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. الله أكبر، شوف ارتباط النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا إبراهيم، فكان في ارتباط عالي جدا بينهم وبينه. لما رزق النبي صلى الله عليه وسلم مولودا سماه بهذا الاسم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم في التحيات ارتباط بينه وبين إبراهيم، فاحنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، نقول كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم. فدائما إبراهيم حاضر في قلوب مين؟ في قلوب المؤمنين، قلوب المسلمين. فنصلي تجاه تجاه البيت الذي رفع إبراهيم قواعد، وهكذا. فإبراهيم سبحان الله في ارتباط قوي بين المؤمنين وبين إبراهيم، نسأل الله أن يحقنا به. بدأت تتنافس نساء الأنصار في إبراهيم، يا ترى مين اللي هترضع هذا الولد؟ طيب ما أمه ترضعه؟ كانت قليلة اللبن، كانت ماريا قليلة اللبن، وكان كل وايه هيرضع ابن مين؟ ابن النبي، يعني عياله هيكونوا ايه؟ اخوات ابن النبي في الرضاع. فأي شرف يعلو هذا الشرف كنسب. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة تسمى أم سيف، كانت ترضعه. وأم سيف دي كانت زوجة امرأة قين، قين دي يعني رجل حداد، يقال له أبو سيف. شوفوا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة التي كانت سترضع إبراهيم، إبراهيم ده اللي هو ابن مين في الوقت ده؟ ابن أعلى منصب ديني ودنيوي، يعني مش ابن مجرد واحد مبسوط ماديا، لا، ولا ابن أمير ولا ابن وزير ولا ابن ملك، حاجة أعلى أعلى. فكون إن النبي صلى الله عليه وسلم يختار هذه المرأة العادية خالص التي لا يعرفها الكثير، ويختار هذا البيت المتواضع، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال أنس: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ده جميل أوي، جميل أوي إنك تكون إيه؟ رحيم بالأولاد، رحيم بالعيال، تلاقيهم في المسجد كده فتحببهم في المسجد، فتطلع حلويات تديهم، ما شاء الله تسلم عليهم، ما شاء الله اسمك إيه، ما شاء الله بتصلي، أنا مبسوط جدا بيك إنك دايما معانا ومش عارف الكلام ده. مش أول ما التفت على طول تروح باصص له بصة كده، والولد يقول فيه إيه، هو بيبص لي أنا ما عملتش حاجة وبتاع. وبعدين اللي عاوز يلعب يلعب في بيته، ومش عارف المكان ده مكان صلاة، ويقطب جبينه لهذا الفتى الولد، يا عيني يبص كده يترعب. فعشان كده الحمد لله من يعني من نعم الله علينا في هذا المسجد أن أهله يحبون مجيء الأطفال إلى الصلاة. وسبحان الله، هذا الطفل الذي يأتي إلى المسجد إذا لم ترحب به وترشده وتوجهه، فربما تبكي الدم غدا أن تدخله المسجد ولا يدخل. ما هو الشباب اللي في الشارع دول أنت نفسك إن هم يخشوا الجامع، صح؟ طب ما هدول في يوم من الأيام دخلوا وهم صغيرين وخدوا اللي فيه النصيب. فإياك إياك أن تكون سببا وأنت لا تشعر في تنفير شاب صغير أو صبي لهذه البقعة الطاهرة. المسجد ده يا جماعة هو الأصل، إن هو يعني سكينة الحي. المسجد هو طمأنينة المكان. المسجد هو بيت الراحة. فأنت لما تكون زهقان من البيت تنزل الجامع، فلازم المسجد ده يكون مصدر السعادة لا مصدر الألم. فعشان كده تيجي تدخل المسجد تلاقي دايما إن فيه نظافة، تدخل المسجد تلاقي إن التهوية كويسة، تدخل المسجد تلاقي إن الصوت كويس، إنك سهل إنك تفتح المصحف تقرأ آيتين، إنك تشوف مكان فيه راحة. لكن لو المسجد مصدر ألم، لا، الناس ما تستحملش. حتى في الكلام اللي بيذكر الناس في المساجد وبيقول موعظة، استشعر كده كل يوم الناس تيجي تصلي في المسجد، فتلاقي الخطبة الأولى أو الكلمة الأولى عن الناس اللي بتسرق اللي من غيرها، والناس اللي بتخص، وتلاقي وأنت داخل كده: انتبه لحذائك، ضعه أمامك، ليس لنا أي. سبحان الله، داخل هو اللي داخل مكان فيه إيه؟ مع التثبيت ده كله. عشان كده من تيسير الله إنك تيسر على الناس معايير الأمان، انك تجيب حاجه زي اللي انتوا قدامكم ده، جزا الله من يسرها، انك ايه تامن على الناس، عشان الناس تدخل مش كل شويه يسمع صوت يكونوا خدوه، خدوا حذائي ده انا لسه جاي، ويا عيني قاعد طول الصلاه وهو الامام طول ايه يا ابني طول، ده قرا الحديث ده في قريش، فين التطويل؟ لكن هو بالنسبه له ان الموضوع شاهد ان دايما يكون المسجد هو بيت الامان، بيت الهدوء، بيت السكينه، لان الحياه مليانه كبد. البيوت فيها ما فيها، والشغل فيه ما فيه، الحياة الدنيا مليانة، فأنا جاي من الشغل تعبان مرهق جسديا، في توتر في الشارع، في مش عارف في البيت، في بعض الهنات، هي ألاقي الجامع لإيه؟ البلسم، آخد الجرعة، آخد مضاد الحيوي اللي يفوقني طول الفترة دي. لكن هاجي الجامع ألاقي إن في توتر ومش عارف إيه، والمساجد والريحة بتاعة الميضة ومش عارف إيه. في مساجد تدخلها تبارك وتدعي الله سبحانه وتعالى اللي عملها، وفي مساجد تقول يا رب هي دي مقبره ودافنين حد هنا، ولا انا متلخبط ومش عارف ايه والكلام ده كله. فجزا الله خيرا للقائمين على المساجد وعلى هذا المسجد، ونحن نشهد يعني انهم ايه من المركزين جدا في هذه الابواب، فاسال الله ان يطهر قلوبهم ويسكن قبورهم. أنس رضي الله عنه فيقول: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه. هو أنس بيقول لك أنا ما شفتش حد أرحم من العيال من النبي. بدأ يحكي بقى إيه؟ ليه قال الجملة دي؟ قال لك كان إبراهيم ابنه مسترضع فين؟ في عوالي المدينة اللي هي عند أم سيف دي، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت فيأخذه فيقبله ثم يرجع، في رواية ويشمه. سبحان الله، تحس كده الأطفال، تحس أنتوا بتحبوا تقربوهم كده، وده إنك تهزر معاه، وده إنك تشم في الولد ده، وسبحان الله فسبحان من جعلت الفطرة تحب إيه؟ هؤلاء. وفي صحيح مسلم أن أنس يقول: انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي واتبعته، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره، شغال إيه؟ حداد، فينفخ بكيره، وقد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت المشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إحنا رايحين فشايف دخان كده من بعيد، فجريت جري، فقلت: يا أبا سيف أمسك، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيبك سيبك، وقف وقف، النبي صلى الله عليه وسلم جاي. فأمسك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال: ما شاء الله أن يقول. لقد غارت نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن مش كلهم كان عنده إيه؟ عندهم أولاد، فضلا اللي كان عندها هي خدية وما كانش فيه ولد، يعني بقي للنبي صلى الله عليه وسلم. فاشتد عليهن هذا الأمر حينما رزق من ماريا بالولد. قالت عائشة رضي الله عنها: دخل به علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل بإبراهيم ذات يوم، فقال: انظري إلى شبهه بي. شوفي شبهي ما شاء الله، كده دايما البيت ما شاء الله، الرجال دايما يمسك العيل صغير سبحان الله شبه ابوه، تلاقي كده لو الولد بقى شقي كده وبدا يكسر حاجات سبحان الله، شوفي تحس ان هو ايه، كانه نسخه منك، الله اكبر. المهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم داعبا لها: انظري الى شبهي بي. قالت: فحملني ما يحمل النساء من الغيره، فقلت: ما ارى شبهها، مش في شبه ولا حاجه يعني. سبحان الله، بس شوف البراءة بتاعت عائشة رضي الله عنها والمكاشفة، بتقول ايه؟ أنا قلت كلام بس خلي بالكم اللي جاي ده عشان الغيرة، مش هو الحقيقة. فبعض الناس يقول لك أنا زوجتي بتغار، زوجتك لو بنت الصديق زوجة النبي، شوف اهي زوجة محمد صلى الله عليه وسلم، ده دي يا جماعة نزل فيها قرآن يبرئها من فوق 7 سماوات، ومع ذلك بتقول ايه؟ لا هقول لكم انا اجابتي اللي جايه دي ملهاش علاقه بالواقع، لكن لها علاقه بايه؟ بالنساء، بالغيره. عشان كده مهم جدا ان احنا نفهم خصائص الاشياء، خصائص الاشياء. ستبقى المراه امراه والرجل رجل، وليس الذكر كالانثى. عور سبحان الله، كل ميسر لما خلق له. فموضوع ان الغيره دي ستبقى في قلوب النسوه. السيدة عائشة مع مكانة السيدة عائشة، والسيدة حفصة مع مكانة حفصة. عائشة رضي الله عنها لما رأت جويرية رضي الله عنها في شفتها وهي جاية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، وكانت من السد وهي جاية، قالت: فوقع في قلبي أنه إذا رآها تزوجها. تقول: أنا شفت في أهلي لو شافها هياخدها. سبحان الله، فكرهت أن يراها. دي مين؟ زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي حاجة يعني في الفطرة، لأن بعض الناس يقول: على فكرة والله أنا شكلي عادي جدا، بس مش عارف ليه اللي خلاها ماسكة فيا أوي كده، تقول لي مستحيل أوافق إن في حد. لا، هو حاجة في الخصائص، الأشياء ربنا إيه رزقهم حاجة. فموضوع الغيرة ده حتى في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم أركب عائشة جمل، وأركب صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته وهي صفية الجمل الآخر، وهما ماشيين. فجمل عائشة الدنيا ماشية جميلة والدنيا رايقة، وقيل إن هي حفصة. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماشي بالليل، يسير بالليل مع عائشة ويتكلم معها، هما راكبين وماشيين في الليل في الطريق. فكان يجي بالليل يجي ناحية جمال عائشة وديهم ماشيين يتسلوا: كيف فيكم وأخباركم وعاملين إيه، ويتكلم. فتاني يوم حفصة بتقول لعائشة: إيه يا عائشة، تبدلي معي فتركبي جملي وأركب جملك فتاري ما رأيت وأرى ما رأيت. عارفين كده الأولاد هم راكبين مع باباهم، اليمين جهة البحر والشمال جهة الايه؟ الأرض الزراعية. فعلى الشمال يقول لأخوه اللي على اليمين: ما تيجي أنت الناحية تتفرج شوية بقى على الزوق وأنا أتفرج على البحر. فأحيانا يبدله. فحفصة ما تقصدش بحر ولا ما بحر، حفصة تقصد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بالليل بيجي الناحية، فأنا تاجي الناحية. عائشة مسكينة فهمت إن الموضوع فعلا إيه؟ تبص على الناحية التانية، هي الصحراء كلها جبل وجبل، هتبص على إيه؟ فعائشة راحت الناحية، فجت بالليل لقت النبي صلى الله عليه وسلم ما بيجيش، راح فين؟ في الاتجاه اللي هو إيه؟ ماشي فيه. فصحيت الصبح أول ما النهار طلع ونزلت من على الجبل، وهما في الراحة وضعت قدمها في مكان في الإذخر ده في العشب، وقالت اللهم صلت علي عقرب يلدغني. حطت رجليها فين؟ في وسط الحشيش، وهي زعلانه جدا، عارف كده زي كده ما تلاقي الست زعلت خالص تقول يا رب خدنا عشان يبصوا، ها؟ عارف انت هي اللي تقول مش انا، فتلاقي ايه؟ ان في كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشان يريحهم محدش يسيء الظن بيهم، قال دعوها فإن الغير لا تعلم أسفل الوادي من أعلاه. هي عم الغيرة بتيجي خلاص، إحنا مش شايفين الليل ده ولا نهار، فعد الموقف. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وفي يوم من الأيام يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين صفية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأن عائشة فهمت أنه يحامي عن صفية، قالت وتزعم انك رسول الله، رغم ان دي جمله لو اتقالت في غير السياق الغيره كفر، لكن يسكت النبي ليه؟ لان هي الغيره تلغي العقل احيانا، هما بيتكلموا والله ما هكلمها ليه؟ قالت لي انت قالت لي وعامل فيها شيخ، طب وايه اللي فيها؟ لا اهانتني يا سيدي، ده قالت للنبي وتزعم انك رسول الله، وانت تقول لي واعمل لي فيها، بتقول لي اعمل لي فيها معيد، معيد ايه يا عم؟ ده دي اسند عليك. فهو سبحان الله اللي سمع ما يفهم طبيعه الناس وطبيعه الاشياء. فالمراه ليست رجل لا في طريقه تفكيرها ولا في تقديرها للامور ولا في اي شيء. والرجل الذي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان المراه خلقت من ضلع اعوج، فالعوج ده يعني كده، المستقامه يعني كده، العوج يعني كده ميت، صح؟ لو جيت انت تعدل العوج ده تعمل ايه؟ كسرته. تيجي تعدل حاجه معوجه، عاوزين نعدلها، اعدل اعدل، لا لا لا يا عم، عمك قبل كده عدلها، اعدل، يجي يعدل تتكسر. طب الحل؟ انت يا نجم وانت واقف كده ما تخش البيت، بيل انت شويه عشان تبقى ايه؟ جنب العوجات. عشان كده اول ما تدخل تقلب ايه؟ سيب عبايه المشيخه دي على الباب. طب انا دكتور في الاقتصاد على الباب، طب جوه؟ ما رايت اذهب للب الرجل العاقل من كل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شوف تبلت بره الكل يهاب، بتدخل لمس كتاف. هي كده سبحان الله فطر. واحد عم يتعامل بالطريقه دي يجد ان في هدوء تام تام. يعود النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه، والغزوه دي والجهاد في مشقه وتعب والكلام ده، يدخل على عائشة، طرد نجد عائشة إيه؟ منتظرة والأكل والطعام وبتاع، فوجد عائشة مع ألعاب تلعب بهن، شوية ألعاب كده وبتاع، وقاعدة إيه؟ تلعب بيها وبتاع. قال ما هذا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله لعب ألعاب ألعب بهن. فوجد النبي في وسط الألعاب دي فرس ليه جناحين. قال وما هذا؟ قالت فرس له جناحان. فقال فارس له جناحان، عجيبة أوي دي. قالت أوه ما علمت أن سليمان كانت له فرس لها أجنحة؟ طب وأنت مين اللي قال لك الجملة دي؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم؟ والنبي يضحك. النهارده طب أنت راجع الساعة 11 من الشغل، ليهم مريحين، فاتتهم راحة، يصحى ويد النور وبتاع ويستدعى الحما وشوفي اختك ودي تالت مره تعملها وكل مره يجوعوني ومش عارف ايه، يعني بالراحه راحت عليها نوم، حتى لو قصرت نبهها بالراحه. فسبحان الله البيوت يبقى فيها السكينه لو فهمناها وتعاملنا معها التعامل ايه؟ الهادي اللي ده الطبيعي. شفت يا معبوده لو ترجع بس وتجدد. عثمان قال لابن مسعود في الحج يا معبوده، قال هلا زوجناك ذكرا تذكرك بأيام الشباب؟ بس الصراحة ابن مسعود رفض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. جزاكم الله خيرا.